وكان متقوما. فقال المالك قيمته 1000 وقال الغاصب قيمته 500. من القول قوله؟ قول الغاصب. لماذا؟ إن شئت فقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والآن الغاصب والمالك اتفقا على أن القيمة 500 وادعى المالك الزيادة، فيكون المالك مدعيا والبينة على من؟ على المدعي واليمين على من أنكر. ومن هذا الحديث أخذ العلماء القاعدة التي ذكرنا لكم، وهي أن كل غارم فالقول قوله، لكن كل من قلنا القول قوله وهو يتعلق بحق الآدميين فإنه لا بد من اليمين، لا بد من اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام واليمين على من أنكر. أما الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنكر بلا يمين. فلو قال المحتسب يعني الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصاحب المال أدي الزكاة، والله أنا زكيت مالي، فقال المحتسب لا الزكاة باقي عليك، قال أبدا ما بقيت. فالقول قول من؟ المالك، المالك بيمين أو بغير يمين؟ بغير يمين. ولو قيل له صل قال صليت، لا يجوز أن يحلفه ولا يلزمه اليمين. لو قلنا أحلف قال من بحالف، لكنا نحن الآثمين الذين نأمر باليمين. هذا شيء بينه وبين ربه، والناس مؤتمنون على أديانهم. لكن فيما يتعلق بحق الآدميين المنكر لا بد من اليمين على إنكاره. الله أكبر. الله أن المساجد لم يخرج منها أحد. نعم. لم يخرج من المساجد. نعم. هل لنا أن نلزمه أو نحلفه أو نسكت عنه؟ لا أبدا نسكت عنه. إذا قال صلى صلى. نعم إذا قلنا صلى مع الجماعة وقال صلى مع الجماعة وهو لم يصلي نقول نسأل نقول في أي مسجد؟ حتى لو قال صليت في أي مسجد ما نقول عجل أي. لكن كل مقام له مقال، بعض الناس يعني يغلب على ظنه أنه لم يصلي مع الجماعة، بعض الناس لا. نعم. نعم. مشكلة علي أن نقول في بداية شروط البيع أنه لا بد أن يكون البائع مالكاً أو من ينوب منابه. أي. كيف صححنا؟ أي على هذا الرأي الغاصب مستثنى. نعم. هل إذا قذف الإنسان فعليه أن يكفى أن يطالب بالإنكار ثم بالحلف؟ كيف يطالب بالإنكار؟ يقال للقاذف إما أن تقيم بينة على قذفك فلانا وإلا فثمن جلدة. نعم. يقال القاذف بالإنكار المقصود. كيف طيب؟ يعني يقال أنكر بأن وقع منك هذا الذي قذفت به. إذا كان المقذوف قد زنى ما يجوز إنكر، لأنه إذا أنكر جلد هذا. هل يطلب منه ابتداء أو لا يطلب؟ إيش؟ هل يطالب بهذا الإنكار أو لا يطالب؟ من؟ إذا علم المقذوف أنه زاني ما يجوز إنكر، فضل عن أن يقال هو أنكر. نعم يا مشرف. بارك الله فيك. ما ولا أمر الشيخ الناس. نعم. إيش؟ نعم. ترجع للقاضي. وأنا قلت لكم إذا وجد المالك عين ماله فله أن يأخذه ويقول للمشتري أو المستأجر ارجع الى الاصل. سليم. ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله في المساله وهي حقيقه انها لها وجه وهو العداله. الملك والملك ايش؟ العداله، كلمه العداله. في المنكر والمدعي. منكر ايه؟ المنكر الحق، لان يعني القرينه العداله يعني خاصم اثنين، واحد صاحب عداله واحد صاحب فسوق. اي طيب ما قال شيخ الاسلام. نعم. ما قال شيخ الاسلام. لو ادعى مسلم على كافر وانكر الكافر ما صلوا ما حكمنا للمسلم. اظنها مرت علينا. دوله هو اعطني اياه. نعم.

العاطفة ثم يوجب على المسلمين ما لا يجب ما لا يجب. أو وكذلك بالعكس، بعض الناس ينطلق من منطلق التأخر، بمعنى أنه يقول هذا غير واجب والدين يسر وما أشبه ذلك وينحدث الزمام، كل هذا خطأ. الواجب الوسط، الوسط هو الحق. والغالب أي إذا تأملت خلاف العلماء وتأملت تصرفات الناس وجدت أن الغالب هو أن وجدت أن الصواب يكون غالبا في إيش؟ في الوسط. حتى مسائل خلاف العلماء الآن، مثلا أهل التعطيل وأهل التمثيل في صفات الله، ما هو الوسط؟ الإثبات بلا تمثيل، وكذلك في القدر، وكذلك في الإيمان، وغير ذلك. يعني استطردنا كثيرا لكن لا بأس. نعم، بعض المغاسل، بعض المغاسل، نعم، يكتب أن المغسلة غير مسؤولة عن الثياب بعد مثل مضي شرط. نعم مثل. تمام، فهل هذا شرط صح؟ هذا صحيح، هذا شرط صحيح. بعض المغاسل يقول لك إلى شهر، بعد الشهر ترى أبيع الثوب مثلا، لا بأس به. كذلك أيضا يوجد بعض المخازن ولا سيما على الموانئ يقدرون المدة، وبعد أن تمضي يخرج ويباع. نعم نعم. أنتم أن الخياط، نعم، لو باع الثوب ثم جاء المالك، فهل على المالك أن يدفع الراتب حق الخياط؟ كيف؟ فهل على المالك أن يدفع الراتب حق الخياط؟ نعم، يدفع الأجرة. وعلى الخياط أن يدفع حق القماش؟ وعلى نعم، وعلى الخياط أن يبيع، أن يرد عليه القيمة، قيمة الثوب اللي باع. نعم. إذا أراد الغاصب أن يرجع المال إلى صاحبه ويعلم أن إيش؟ إذا أراد الغاصب أن يرجع المال ويعلم بإرجاع المال سيستخدم صاحبه في الحرام. إيش؟ سيستخدم صاحب المال المال هذا في الحرام. أي نعم. مثال. مثلا غصب المال وصاحبه صاحب المال غصب تلفزيونا، قل مالا صاحب المال بدل يقترب المخدرات، اي اذا ارجعه سيشتري بها المخدرات. صاحب المال ايش؟ يعني يقترب المخدرات، واذا ارجع المال سيشتري بها مال من؟ مدام ماله، مدام انه ماله يرد عليه، والاثم على هذا. لا اله الا الله. آت محمد الوسيلة والفضيلة والرسول. يقول الشيخ الذي يتصدق الرسول في مده ربه، ولكن ماذا يتصدق أيضا في جذبه في جذبه مدة البقاء؟ هذا شيء ثاني، إذا جاء ربه ضمن، ما ذكره إلا يتصدق به فقط. هل يعمل بالقرائن إذا عارض قص الغرب؟ نعم. هل يعمل بالقرائن إذا عارض قص الغرب؟ يعني رجل غصب ساعة لشخص ومعروف أن فقال فدعا أن ثمن الساعة 20 ريال، ومعروف أن هذا الشخص لا يلبسه، يعني مثله لا يلبسه أقل من 100 ريال، وقال الآن لو أعلم أن غصبنا لوضعت بينه ورجعت بينه. لا ما يلزم، لأن ربما يكون هذا الرجل المقصود منه لا يلبس مثل هذه الساعة، لكن تكون ساعة مثلا ضاعت ولبس هذه للضرورة، دائما الإنسان يفعل هذا، أليس كذلك؟ طيب أنت المهم بطل هذا. نعم. هل يجوز الاستئجار من الغاصب مع العلم تعذر الرد؟ يعني معلوم الغاصب غصب مثلا منزل أو بيت ويقين أنه لا يعود إلى صاحبه، نعم، ما يحصل في البلاد الشيوعية، هل يجوز للإنسان أن يستأجر من هذه الحكومة يعني مع أنه يعلم أنه لا يعود إلى صاحبه أبدا للحاجة؟ نعم لا بأس، لا بأس. إنه الآن إما أن يستأجر أو يتعطل الملك، وأيضا ولا تنتفع ضرورة هذا. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم قولنا بأن الغاصب يقبل قوله في التلف. نعم. قلنا بأن الغاصب، يعني هذه قاعدة، إذا علمنا لو فرضنا أن الدولة الشيوعية تغصب أموال الناس وتأجلها أو تبيعها ولا يمكن ترجع عليهم فلا حرج. نعم.